بلغ منك الجهد يا أمير المؤمنين، ألا ترجع فتصيب بعض النوم؟ كلا، ولكن أريح هنا هنيها. يا ابنتي، كم مرة سأقول لك هيا قمي إلى ذلك اللبن وانذقيه بالماء حتى إذا جاء الصباح خرجت به لمن يبتاعه منا. يا أماه يا أبا الله، وإن أمير المؤمنين قد أمر مناديه فنادى لا يشاب اللبن بالماء. أنت لست بموضع يراك فيه عمر ولا منادي عمر، هيا قمي افعلي ما أمرتك به وعلى عجل. والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلا، وقليل في طاعة خير من كثير في معصية. وإن غفلت عنا عين عمر فإن رب عمر الذي لا تأخذه سنة ولا نوم مطلع علينا. أعرف الموضع يا أسلمة، فإذا كان نهار غد فانظر من القائلة ومن المقول لها، وهل لهم من بعل؟ أمير المؤمنين، هل تأذنين لنا؟ ما الشأن يا أمير المؤمنين؟ عسى أن يكون خيرا. أدخلي ابنتك هداك الله. عسست الليلة المنصرمة فأصابني رهق، فاتكأت إلى جداركم فأسمعني الله تحوركما في ذلك اللبن. التوبة يا أمير المؤمنين، التوبة، فإن الله غافر الذنب قابل التوب. نعم، وشديد العقاب، فاتق الله ولا تعود إلى مثلها. أفعل يا أمير المؤمنين، أفعل. أما أنت فنعم الفتاة، وقد سألت عنكما فعلمت أن الفتاة لا بعل لها، فهل لك في زواج يا زينب؟ زينب، هذا ولدي عاصم، لا زوج له، وقد حدثته فيك ورغبته فرغب، فإن شئت فلتنظر إليه ولينظر إليك، فإن سركما ما تريان زوجناكما. حتى تنظر إلي؟ هل رضيت به؟ وكيف لا ترضى بولد أمير المؤمنين وأنت وليها ووليه؟ انظر، السكوت رضا. لا يغرنكما أنه ولد أمير المؤمنين، فليس بذي مال، ولئن أساء لأضاعفن له العذاب، وعسى الله أن يجمع بينكما بخير وأن يرزقكما ذرية صالحة. لم تكوني بهذا الحياء والصمت حين كنت ألاحقك في أصطخر. لو كنت أعلم أنك جلالة كسرى ملك الملوك. أنا لم أكن أعلم، أعني كانت أمي قد أعلمتني أني حفيد كسرى أبرويز العظيم، وأنها أخفتني كي لا يصل إلي عمي شرويه فيقتلني كما قتل أباه وإخوته وكل الذكور من ذرية أبيه، وأوصتني ألا أبوح بحقيقة أمري لأحد وأن أكون كغيري من عامة الناس حتى كان الذي كان. وها نحن في القصر الأبيض العظيم، قصر آبائي وأجداد الملوك. وكيف تشعر يا مولاي وقد صرت إلى هذا إرث آبائك الملوك؟ لا أدري، أعني أحيانا أشعر بالغربة، فقد ألفت حياة العامة، ثم أرى ما حولي والأمراء والقادة والأشراف والخدم يسجدون بين يدي، وكنوز أباء الأكاسرة ملك يميني، وبإشارة مني يمكن أن يهلك رجل أو يهبط من النعيم إلى الشقاء أو يصعد من الشقاء إلى النعيم، فأشعر أني أكبر من الحياة وأعز من الموت، وأن قبس من الروح العظمى قد حل بي، وهو الذي حملني إلى عرش آبائي وإلى القصر الأبيض، فكيف لا يسرني ذلك؟ عندئذ أعلم لماذا اقتتل الأمراء على العرش حتى أفنى بعضهم بعضا. تفضل. السلام على أمير المؤمنين. وعليكما السلام، دونكما اجلسا. اللهم أهني عليهما، فإن كل واحد منهما يريدني عن ديني. تقي الله فيما تختصمان فيه، فإن نقضي بما يظهر لنا لا بما في السرائر. واذكروا قول رسول الله: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له به قطعة من النار. أبسط شكواك أيها الضحاك أمام خصمك. يا أمير المؤمنين، إن لي في العريض نبع ماء، وبينه وبين أرضي التي أفلحها أرض محمد بن سلمة، فإذا أردت أن أمرر الماء لأسقي أرضي فلا بد أن تمر في أرض محمد، فمنعني. قلت: هو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا وتسقي به زرعك إن شئت ولا يضرك شيئا، ولكنه يأبى. لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به ولا يضرك كما قال؟ إنها أرضي ملكي يا أمير المؤمنين، وأنا حر فيما أصنع بها وما أجيز منها أو لا أجيز، وأخاف إن أجزته أن يتعلل وأهله بمجرى مائه منها فيدخلوها، وربما عيث بها بعضهم، فكأني أبحتها لكل عابر. أما أنها أرضك وملكك خاصة فلا مشاحة، ولكن امتناعك عن إجازته يضره، فكأنك تعطل انتفاعه بأرضه، وليس ذلك بنافعك في شيء. أما إجازته فتنفعه وتنفعك ولا تضرك، فهل تقدم الضرر على المنفعة؟ وإنما نحن مستخلفون على ما جعل الله في أيدينا، فننتفع به وننفع به الناس، والغاية إعمار الأرض. ولك عليه ألا يعبث في أرضك، فإن فعل فعلي عقابه. ألا تترك لي الخيرة في أرضي يا أمير المؤمنين؟ لا خيرة في هذه، فوالله لا يمرن بمائه ولو على بطنك. قضي الأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادخل. شكوى؟ نعم يا أمير المؤمنين. على حاطب بن بلتعة؟ على غلمانه. هؤلاء يعملون لي يا أمير المؤمنين. ما فعلوا؟ سرقوا ناقة لي. فعلتم؟ فعلنا يا أمير المؤمنين. إذن ننزل بكم حد الله، ولكن ما فعلتم بناقته؟ نحرناها وأكلنا وأطعمنا. وما حملكم على ذلك؟ قل ولا تأبه بهذا. الجوع يا أمير المؤمنين قد نال منا. ألا تشبع غلمانك يا حاطب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أين ذهبت الرحمة؟ تستعملونهم ثم تجيعونهم، حتى لو أن أحدهم أكل ما حرم الله لحل له، وصار في حكم الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فقد دفعت عنهم الحد بشبهة الضرورة، ولا أن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات. انصرفوا أنتم. وناقتي يا أمير المؤمنين؟ أيم الله، لأن دفعت عنهم العقوبة فلأغرمنك غرامة توجعك، فأنت الأصل في هذه السوءة. يا مزني، بكم طلبت منك ناقتك؟ بـ400. اذهب فأعطه 800. أعطيه ضعف ثمنها؟ وأنت صاغر، وأني سائل عن غلمانك، فإن علمت أنك قد أجعتهم حتى اقترفوا حدا فلأقيمن الحد عليك. قضي الأمر. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. أطلب النصيحة. قل. يا أمير المؤمنين، إن لي ابنة خرجت بها في الجاهلية أريد وأدها، ثم ما وضعتها في التراب حتى رق قلبي فاستخرجته، ثم أسلمنا وأسلم حتى إذا شبت أصابها حد من حدود الله، تعني الزنا، فأخذت الشفرة لتذبح نفسها، وأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها، ثم داويتها حتى بريئة، ثم أقبلت بعد توبة حسنة وعمل صالح. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والآن قد جاء من يخطبها، أفأخبرهم بالذي كان؟ أتعمد إلى ما ستر الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بشأنها أحدا لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار. أنكح نكاح العفيفة المسلمة. فرجت عني يا أمير المؤمنين، فرج الله عنك كرب الدنيا والآخرة. لا تفعل، فتكون عليك منقصة، ومن يتعاظ من يكرهه الله، فإنما أنا واحد من المسلمين، على أن ابتلائي بهذا الأمر أعظم من ابتلائكم. امضي راشدا يرحمك الله. اللهم قد اجتهدت رأيي فيما قضيت وفيما رأيت، بما لم أجد فيه قرآنا أو سنة عمل بها رسولك، وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وذاك ما وقر في قلبي من فهم دينك، فإن أصبت فمن توفيقك، وإن أخطأت فمن نفسي، عليك توكلت وإليك أنيب. يا أبا الحسن، قد كثر علي النظر في شكاوى الناس والقضاء بينهم، فلو كنت قسيمي فيه تقضي وأقضي، وأنت مستودع للعلم وإمام من أئمة الأمة. أتراني لو قضيت في مسألة ثم بلغك حكمي ورأيت غيره، فما أنت فاعل؟ أما ما قطع به كتاب الله أو سنة نبيه فلا خلاف، وأنت يا أبا الحسن أعلم الناس بهما، وأما ما يرد إلى الرأي فنحن منه سواء، كل يقضي برأيه ونظره، ولست أبطل حكما قضى فيه أبو الحسن برأيه وإن خالفته الرأي، ونسأل الله السداد. إذن أفعل يا أمير المؤمنين؟ لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن. أيها الناس، إننا نستقبل من النوازل ما لم يكن مثلها في عهد رسول الله، ولا نجد فيها حكما في كتاب الله، فنقول برأينا وفهمنا لغايات الدين وصالح الرعية، وإن الرأي إنما كان من رسول الله مصيبا فإن الله كان يريه، وقد انقطع الوحي، فإذا رأينا رأيا فلا يقولن أحدكم هو حكم الله، فنكون كمن يتألى على الله ويزعم أن الله اختصه بعلمه ومقاصده دون الناس، فإن خالفته الرأي كأنك خالفت الله، ثم لا يلبث أن يحكم عليك بالكفر، فإذا فعل ربما أباح دمك، وتلك لعمر الله هي القاسمة المهلكة. إلا أن الرأي مشترك، قد يختلف من رجل إلى رجل في المسألة الواحدة، وقد يرى أحدنا اليوم رأيا ثم يرى خيرا منه فيرجع عنه، ولذلك كانت الشورى أصوب للرأي، ولقد قضيت في مسألة برأيي فسمعت قائلا يقول هذا رأي الله ورأي عمر، ولقد هممت أن أوجعه، فلبئس ما قال، إنما هو رأي عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. أيها الناس، أيها الناس، السنة ما سنه الله ورسوله فلا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما اجتماعكم إلا على طارق، فلعله طارق خير. جاءني الخبر أن مطريق دمشق قد رزق ولده، ويريد أن يولم للناس العشية بطعام وشراب كثيرين، ونحن نحتفل معه على طريقتنا. نعم، وعلمت أنه سيخرج من الطعام والشراب إلى حرس المدينة، وإذا شربوا أسرفوا في الشراب حتى تغيب عقولهم أو يخامرها الكسل، وهذه فرصة لا نفوتها. تعني؟ نعم، قد آن الأوان، إذا كان آخر الليل صاروا أشد غفلة وخمولة، وقد تواطأ عليهم السكر والنعاس، فنتسلق عليهم إن شاء الله. عند الباب الشرقي؟ ولكنه أمنعهم، ولذلك كان أقلها حرسا كما أخبرتنا العيون، يعولون على مناعة الباب وثخن السور الذي يواليه. المسلمون دخلوا من الباب الشرقي. من الباب الشرقي، فإن لم نتعجل إلى أميرهم بطلب الأمان هلكنا جميعا. دخل المسلمون المدينة من الباب الشرقي. الأمان الأمان الأمان أيها الأمير. هذه الأبواب قد فتحناها لكم طبعا على شرط الأمان الذي وعدتم به، وذلك قبل أن يصل إلينا أصحابكم الذين دخلوا المدينة من بابها الشرقي. دونك أيها الأمير فاجلس. عهد الأمان أيها الأمير. نعم، دخلت من ناحيتي عنوة، ولكنني لم ألقى إلا بعض الحرس الرومي، وما لبث نفر من أهل المدينة أن أقبلوا علي مسالمين مستأمنين، وقد طردوا من يليهم من حامية الروم وحالوا بينهم وبين القتال، وبذلك أهدفوا أنفسهم لبطش الروم، وكانوا عونا لنا قبل ذلك، فأعطيتهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم. لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين، لا يعرض لهم إلا بخير، وليس عليهم إلا الجزية، وعلينا منعهم من كل عدو لهم. يجير على المسلمين أدناهم، وخالد مقدم فينا فنجيز ما أجاز. تراني أحلم أيها القوم، هذه دمشق التي كنا نأتيها تجارا مستأمنين، وقد نسمع بعض الروم يتهمسون بنا، فنعلم ممن يعرف لغتهم أنهم يحقروننا. يقولون أعراب جفاة، لولا أننا ننتفع بتجارتهم لما أدخلناهم علينا، وها نحن الآن ملوكها. ليس خليفتنا بملك حتى نكون معه ملوكا يا أبا سفيان. سمنا ما شئت، ولكن الناس قد دخلوا في عهدنا وحكمنا. هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. فليت أبا سفيان لم يتأخر في الإسلام، فظل مقدما فيه كما كان مقدما قبله. ولكن هذا ولد يزيد أدرك في الإسلام وإمارة المسلمين ما لم أدرك، وأني لأرجو أن يبلغ ولدي معاوية ما قصر عنه أبوه. تقيم فيها يا أبا سفيان؟ دمشق قد مضى من العمر أكثره يا سهيل، ولا غنى لي عن مكة والمدينة، وأنت؟ لعلي أراوح. لم ينقضي داعي الجهاد في الشام، ولكن دمشق واسطة العقد. لا نريح ولا نستريح حتى ندخل بيت المقدس إن شاء الله. أهلا ومرحبا بك يا أبا زيد. أرى في وجهك نظرة الشباب، وهذا مع طول السفر، هكذا يفعل هواء دمشق. أفلا كان هذا الفتح قبل 10 سنين؟ الحمد لله الذي أراني إياك مجاهدا في سبيل الله، وأراك ما وعد الله ورسوله. وما تزال ثنيتي معي، تلك التي أراد عمر أن ينزعهما حتى يدلع لسانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعلم وأحكم. قد علمتم أنه ما جاء في الخبر عن فتح دمشق، حتى وصلني كتاب المثنى من العراق، يخبرني أن العجم قد اجتمعوا على ملك من أولاد الأكاسرة، وتباروا في خدمته وطاعته، فانقطع ما كان بينهم من خلاف وخصومة، ثم عبأوا جيوشهم من كل ناحية، وبثوا طلائعهم في السواد، وحملوا الناس على نقض عهودهم مع أصحابنا، ولا قبل للمثنى وجيشه بذلك الجمع العظيم، إنما يريدونها معركة عظمى فاصلة، وذلك ما نريد. ولآمرن أبا عبيدة أن يرد القعقاع وأصحاب خالد إلى العراق، وقد كتبت إلى المثنى أن يخرج وجنده من بين ظهراني العجم، ويتنحى إلى البر، ويفرق جنده في النواحي التي تلي الأعاجم، ولا يدعو في ربيعة أحدا، ولا مضر، ولا حلفائهم من أهل النجدات، ولا فارسا إلا اجتلبوه، فإن جاء طائعا وإلا حشروه، يحملون العرب على الجد إذا جد العجم، فأن ما يصيب العرب من مهلكة يعمهم جميعا، وما يفيء الله عليهم من فتح وخير يصل إليهم جميعا، فصار حقا عليهم أن ينفروا جميعا إذا نفر عدوهم جميعا. وأني خارج إليهم إذا اكتمل جمعهم، وليخلفني أبو الحسن على المدينة. أما أن تخرج بنفسك على رأس الجيش إلى العراق فليس ذلك برأيي، فإنك إن تقتل أو تهزم في أنف الأمر خشيت ألا تقوم للمسلمين بعدك قائمة، ولكن تقيم على أمرك في المدينة وتوجه الجيوش وتدبر الأمر، فإن كان الذي تشتهي من الفتح فذلك ما تريد ويريدون، وإلا ندبت جندا آخر تغيظ به العدو حتى يجيء نصر الله. نعم. إن كان الرأي ما قال ابن عوف فمن نؤمر على الجيش؟ الأسد في براثنه، سعد بن أبي وقاص، كل هذا. وقد سمعت رجلا حكيما يقول: من ملك الكثير خاف على الكثير، ومن ذاق حلاوة الملك كان أشد الناس حسرة على فقدانه، فالفقد على قدر المفقود. وإني اليوم أخوف الناس على فقدان هذا. تعنين جيش المسلمين الذي نزل القادسية؟ ولم يخرج بعد رستم في الجيش، فلما التباطؤ؟ كلما دعوته قال: لعل الدولة تثبت بي إذا لم أحضر الحرب، والأنات خير من العجلة، والأولى مدافعتهم ومطاولتهم حتى تنقلب سعود من نحس. وأشار بأن يصرح الجليوس في جيش من المسلمين. أنت لا تدعو رستم ولا تستشيره، بل تأمره فيصدع. وقد علمت أنه ينظر في النجوم وهو متطير، فلا كان ولا كانت نجومه إن ظفر المسلمون بفارس. النجوم تخط ما نعمل، ولا نعمل نحن ما تخط، وما نقرأ فيها إلا ما في عقولنا وأفئدتنا. فأريني أنك صاحب الأمر لا نجومه. شهر منذ نزل العرب في القادسية، أراحوا واستجموا وأكلوا من خيرات البلاد واستعادوا عافيتهم، وصالوا في سواد العراق وجالوا وأخضعوها من جديد. وكلما أمرتك بالخروج إليهم في جمع لم يرى العرب مثله تعللت وبطأت، لا أدري ما يدور في خلدك. لعلك تقول: فتى كان في أغمار العامة لا يرجو غير النجاة، جئنا به وأجلسناه على عرش آبائه فلا يدري كيف يكون الملك. نعم، أنا لم أطلب هذا، وكنت قانعا بما كنت فيه، ولكن أما وقد جلست على ملك آباء الأكاسرة فإنني صاحب الأمر، ولن أفرط بعرشي وفي عرق ينبت. نحن خدمك ومواليك يا مولاي. فإن كنت خائفا من منازلة العرب فدع ما وليناك، والتمس لنفسك مكان في أقاصي خراسان ترعى فيه الغنم.